النبي صلى الله عليه وسلم. والموقف ده بص انا بفكر فيه، طب احنا نعمل ايه؟ السيده عائشه كانت بتدرس سيده صفيه، ودي عاده انسان احنا ما بنقدرش نقول المراه انها ما تغيرش طبيعتها، فبتتكلم عن صفه احنا نتخصص منها، فالواحد بتقول له يعني انت بتحب دي؟ لا دي فيها مشاكل. فبتقول له يعني حسبك من صفيه، كفايه يعني صفيه دي كذا وكذا، ما تكلمش. بتقول له دي صغيره يعني، بتشاور له ايديها. حسبك من صفيه كذا وكذا، تعني انها قصيره. دي كلمه بالنسبه لنا مش كلمه اصلا. يعني احنا لو في عرفنا واحد بيقول لك فلان ده يعني ده يا عم ده قصيره يا عم ده الناس تقول لك ده مختار ما بيقولش حاجه مش حق حد. فبتقول له حسبك من صفيه كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لولا الكلمة اللي بتقوليها دي تعكر البحر. أمال اللي بيتهم الناس في أعراضهم وبيتكلم على الناس بغير حق وبيلقي على الناس التهم، ده هيعمل إيه قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وأنت ما تستغربش لما تسمع إن يوم القيامة مش عارف طويل طويل جدا. ليه طويل جدا؟ ربنا سبحانه وتعالى يتكلم انه مالك يوم الايه؟ مالك يوم الدين، يوم الحساب. ما تظنش ان الكلمه اللي بتتقال راحت، يعني كل واحد كل كلمه بتخرج من لسانه هيتحاسب عليها. يعني انا ماشي وماشي زي العربيه بتاعتي وتلاقي واحد معدي وقال له ده انت ما بتفهمش. ما راحتش برضه يوم القيامه اللي انا اتكلمت عليه ده هيجيبني من ارض المحشر بالرفض اللي كانت مش عارف عددها ايه ومش عارف كده الفلان دي كذا. انت ممكن تكون نسيت، لكن ربنا يقول احصاه الله وايه؟ هو نسوه يوم القيامه الجاب. هو يوم القيامه طويل ليه؟ ان كل كلمه لها حساب وكل نظره ليها حساب وكل عمل انت بتعمله ليه حساب. فالانسان ما يظنش ان الامر سهل. يقول لك: واعلم ان الغيبه من كبائر ايه؟ من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الناس اللي شغلانتها الناس. يعني في واحد زي ما في بينا مهندس ومدرس ومعلم، في واحد شغلانته الناس. وظيفته ايه في الحياه؟ ان شفت فلان فلان اتغنى. اه اكيد عمل كذا، اكيد عمل مش عارف فلانه دي فلان عمل كذا، لا دي مش عارف ايه، مش عارف ايه، ده بيقول ان فلان عمل كذا، بيقول ان فلان مش عارف ايه، ده بيقول انه مسافر، ده مسافر ممكن يكون ان هو اصلا لا ده بيقول ان هو مش عارف ايه، ده بيقول عليه ان هو قال حق اخواته وانا ما اعرفش حاجه. يعني ده بيرمي اللي هو عادي. فنفهم ممكن يكون واحد اتسب يعمل ذنب ومسكون. يعني واحد بيقع في ذنب يعني بيعمل ذنب اهو ومسكون. انت واجبك كمسلم ان انت ما تطهرش وما تتبعش اللي وراه. يعني كنت شايف ايه؟ طب انا مش كنت اشتغل شكل واحد، طب انا بروح امشي وراه اعرف هو مالوش دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته. يعني انت هتصور كده ولا الناس هتعمل ايه؟ انت مش عارف ايه؟ فالنبي بيقول لك من تتبع عوره اخيه تتبع الله ايه؟ عورته. ربنا اللي تتبع عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف ليل. يعني اللي قاعد مشغول يمشي ورا فلان ويتكلم على علان ويفضح فلان، النبي صلى الله عليه وسلم وعده ان ربنا سبحانه وتعالى يفضحه ولو في جوف بيته. والانسان والله العظيم احنا خد بالك ان احنا في زمن صعب جدا. احنا في زمن انت ممكن يعني كان زمان ممكن تتفضح في قوم، بس لو قلت القوم جايين تتسقط. لا انت في زمن مواقع التواصل يعني كان من سنه او من سنتين واحد بيسرق وماشي على الخزف وكان بس ماشي على قناه قريبه، فالناس كلها ملايين شافوه ملايين على وقت الوقت عرفوا ان ده كان ايه. فالانسان سبحان الله العظيم لو هو تتبع عباد الناس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضحه فضيحه على رؤوس الاشياء. يعني يذهب في اي مكان ويجد فضيحته امام عينه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان انت تستر الناس. ليه؟ لان هيمر عليك لحظات عارف ايه حصل يعني. طب فلان عمل ده غلط غلط، فتلاقي بيسائل من امر ايه؟ من امر الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم يامرك ان انت تستر اخوك المسلم، لو انت عايز تنصحه تنصحه، لكن ان انت تتتبع عورته وتمشي وراه وتشوف هو بيعمل ايه وتدور في الحاجات اللي بيعملها، ده حرام عليك. حتى لو هو بيقع في الكبائر، ده الاسلام جعل لو واحد ذهب للحاكم وقال له انا وقعت فلان باذنك، يقول له انت معاك ثلاثه شافوا؟ يقول له لا، يجلده على طول. اثنين راح يجلده، ثلاثه راح شفت كانت ان حصل الزنا كاملا، لو الثلاثه قالوا لا يجلده. اللي هو هيخش المجتمع اي واحد هيتهم ايه؟ هيتهم الثاني ويجري. لا، ده الاسلام يكفي انك عرضك، ان عرضك يحافظ عليه ومحدش يتكلم عليك وحش ومحدش يتكلم عليك بسوء، ولو فيك عيب ربنا امر الناس ان تستره عنك. وزي ما انت هتستر عن عيوب الناس، ربنا سبحانه وتعالى يسكت عنك كلام الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على النبي بعده وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ امسك عليك هذا، فيقول معاذ يا رسول الله لو نحن مؤاخذون بما نتكلم به ولا احنا بنقول هنتحاسب عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سكرتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس او هل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتين؟ يعني هل في مشكله ولا مصيبه هتدخل الناس النار يوم القيامه اكثر من حصائد اللسان؟ والمشكله ان الموضوع ده بيقع فيك الانسان الصالح كمان. احنا في مجالسنا وانت بتتكلم وانت قريب بتصلي ومتضايق، تقول لي طب فلان عمل كذا، غفر الله لنا، ربنا مش عارف ايه، ربنا يهدي، طب فلان عمل ايه، ربنا يصلح حاله. لا، عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. والغيبة كما قال الإمام القرطبي من كبائر الذنوب، يعني انت لما تقع في الغيبة تقع في كبيرة من الكبائر، لابد ان تتوب من هذه الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من ستر مسلما ستره الله. يعني شوف الاسلام يعلمك ان انت لما تشوف واحد عمل ذنب معين ماشي عم وتلاقيت واحدة أنت تعلمها وقعت في ذنب معين، النبي يقول لك من ستر مسلما ستره الله. أنت موضوع بالستر، بعض الناس عنده الموضوع بالشماتة، يعني هو فرحان جدا إن تلاقي واحد بيعمل ذنب، عايز يروح يشوف، شوف صدق تعبت من ليه؟ إيه جاي مش عارف تقول أنا بتعمل كذا، صدق تعبت كذا، إيه فلان بتعمل كذا، ومن واحد لواحد ومن واحد لواحد. حتى لو انسان واقع في معصيه انت قفلت عليه الباب، انت بتخلف من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، انت مامور بسده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض مسلم اعتقه الله من النار. فمطلوب مننا ايه؟ ان انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقول انا ما بتكلمش، قالوا انا ما بقولش حاجه، لو كان بيحكيني وانا متكلم تمام تمام بس وتحرك ان انا اقول له انت بتتكلم والموضوع ده يقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد لما كان بيقيم الحد على احد الصحابه، ففي واحد اتكلم على الصحابي ده، ارايت هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ شوف ابنك عامل نفسه كده. وكان في تاني بيسمع سامع بس، يعني واحد بيتكلم قدام ايه؟ بيسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لقد نلتما من عرض اخيكما. يعني اللي يسمع شريك المتكلم، يعني طول الوقت انا بقعد في القعده والله ما بكسر الحد، والله ما بقعد كلمه على حد، بس انت جاي انت مستمع، انت شريك في ايه؟ شوفنا عن عباده ايه؟ عن عباده الرحمن والذين هم على دماغه ايه؟ معرضون. فما تقولش اصل انا ما قلتش، لا، ما انت لو انت حاضر انت شريك في ايه؟ شريك في الاسم. النبي بيعلمك ان انت تستر اخوك المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك ان انت لو واحد بيعمل ذنب ما تفضحوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت لو لقيت عيب في حد ما تعملش كده. الاسلام مش انك تصلي وتصوم وتزكي وانت نفس الشخص الذي يتكلم في اعراض الايه. في ناس ممكن كلمه تفسد حاجه انسان. ممكن واحد يحكي كلمه على واحده والواحده دي تؤدي الى انهاك عرضها مدى الحياه. يخلق عليهم الجو خالص بكلمه رماها. ممكن واحد يتلاقي واحد بتهمه في عرضه ممكن تخليه يموت كبدا. فانت مامور بالسد ومامور بترك الغيبه. وخد بالك ان الغيبه في الغالب تبقى مهمله نفسيه اللي هم ايه؟ ممكن يكون واحد غيران من فلان هو تاجر منافس ليه وهو نفسه يسمع عنه حاجه وحشه. فلو سمعت اي حاجه عايز ينشرها فلان طلع نصاب فلان طلع كذا فلان طلع كذا عشان ايه؟ يثبت ان هو احسن منه. فامر مهم جدا نتعلمه اليوم بدرك الكلام فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. يعني لو بيتكلم عن اللي هو بيعمله ده حرام. لو فلان بيعمل لو كفان بيعمل ذنب وستر نفسه انت بتفضحه ده حرام. لو فلان بيعمل حاجه ومخبيها وانت تقعد تفضحها للناس ده حرام. انت مامور بالسكوت عن عيوب الناس. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يحفظون السنتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته. اللهم ارفع الغلاء عن بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغلاء عن بلاد المسلمين. اللهم يا من خزائنه ملا اللهم وسع ارزاق المسلمين. اللهم وسع ارزاق المسلمين. اللهم اعن كل صاحب بيت على بيت ولا ترسله امام ابنائه وافتح له رزقه واقضي عنه دينه يا رب العالمين. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اقول قولي هذا وابلغ نفسي نفس الانفار.